لا ان شاء الله ما فيش انفصال ولا حاجه. والحقيقه ان اللي يضبط الامر ده ويحل الصراع الظاهر دوت هو ان المشاعر دي تتحول الى عمل وعباده. فلو الانسان بقت له رفقه صالحه في المسجد بيتدبر معهم القران الكريم او حال مع الذكر واوراد ثابته من العباده، الكلام ده هيخلي الانسان ما يحسش بهذا الانفصال وينسجم ايمانيا مع الحياه.